الضحى والليل إذا سجد. فتكررت علينا سبحان الله هذه السورة عدة مرات، لكن لعل بعضكم لم يحفظ قوله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجد، هذان شيئان متضادان. الضحى علو الشمس حتى يسبر الجو، الليل إذا سجى أي إذا غطى الأرض ماذا يحصل؟ ظلمة، الظلمة والقيام متقابلان. أقسم الله تعالى بالضحى فقال والضحى والليل إذا سجى، فأقسم بشيئين الضحى والليل إذا سجى، لأن هذا من آيات الله العظيمة. من يستطيع أن يأتي بالنهار إلا الله، من يستطيع أن يأتي بالليل إلا الله، فهما آيتان عظيمتان من آيات الله عز وجل. النهار جعله الله تعالى معاشا يعيش الناس فيه، والليل جعله الله سباتا ينامون فيقطع عنهم التعب ويعطيهم نشاطا للمستقبل، لكن مع الأسف أننا في هذا الوقت صار النهار سباتا والليل ما هو معاشا، ليس معاشا، الليل سهرا سهرا بلا فائدة، بل ربما يكون بمضر. وهذا قلب للحقائق الحقيقة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعد صلاة العشاء. فإذا حصل أن تنام من حين تصلي العشاء فهذا أحسن لك دينا ودنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.